والسلام على رسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل لا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يقول الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة سورة البقرة الآية 34: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فلما سارا من أمر آدم والملائكة ما سارا وسارا من أمر إبليس وامتنائه لآدم السجود ما سارا قال الله جل وعلا لآدم يا وقلنا يا آدم قلنا بأزمتنا وجلالنا وألوهيتنا وربوبيتنا لا بكثرتنا ومساعدتنا لغير ما رسل الله كما فهموا أهل الضلال. وإذ قلنا وقلنا يا آدم أنت آدم منادى يا إبليس مفردا علمنا منادى من ألبم يا آدم من أدمة الأرض ووجهها وألوانها نعم قال سالفنا اسكن دبع اجبل فكان يسكن سكونا أنتنا وزوجك مسته الجنة جنة سفروا بلا أن تشير الله سبحانه وتعالى. وقال اسكن هذا زوج الجنة مالته بجنة تخلقوا كجنة تخلقوا اكتفى العلماء بجنة تخلقوا أيضا لم كجنة تخلقونه اسكن سيطان إذا نور سيطان كده إذا علبته دون المشاة ولا ينافي كوتشم فخلقه جنة جبته نور لمالات يمشى بيبهالا إيبتو إيبتو سير كده إلهي نبرا إلهي تخلقه بجنة إذا نور بلواتش ونبر كذا تعطو سيطانو يوتوس آي وكيل لا يمتنئو كذا بخيت يعني كجنة تخلقه يعني جنة جبالي لو يمشى وكذلك اختلفوا جنة جبامي بيتنيا جنة آدم قبابا جنة اختلف العلماء هل الجنة التي يدخلها عباد الله الصالحين يوم القيامة ناس ويت إذا التي ممات خلال فوال أرجه الأقوال ودفيت يعني مؤمنوس من قبابا جنات ناس مالته لمن بدليل قوله جل وعلا وفي السماء رزقهم وما توعدون بالوال اهبطوا مسيل ياو وذلا عندهم وذين الأرض والسماوات والأرض بلا الله جل وعلا. إذن ياتشنا وقول يا آدم اسكن أجبل نور تقامت سكن البيت سكن الدار سكن الشام مسكونة لم تسكن من بعده واسكن انزل سفر ذاتنا نور إلى أجوال الله جل أنت وزوجك أنت ميلو ياو في الأمر أنت نفائل مدمر وجوبا نبا مستثن وجوبا نبا نقرأ أنت ميلو ليس الفائل المدمر المستثير الوجوب ما لتأيد الله إنما هذا ضمير فاستنو ليسير الأطف عليه نعمة وسكن أنت باي متى وزوجك بان نبا واو واو المعي يهون نبا إذن أنت كمتى وزوجك يتعطف بطال وهذا كثير في القرآن. ذهبت أنا وأبو بكر وأمر نبي عندانوس مالته نعم اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعد دبالا هذا كثير ومذ الرفع الذين فسل أكد به وإن على ذني رفع التا وإن على ذني رفع أتفت ففسل بضمير منفصل إن دالهم مالته أنت وزوجك زوج زوجك ما الفرق بين الزوج والزوجة أفتح اللغة زوج نبي الآن لسام زوج البالات وأنا عائشة زوج النبي النبي البالات وكذلك زوج المرأة البالات نعم زوجة ميلة ولغة قليلة فرائد إلما الفرائد لا إمام آذر أصفل الله جلو للفرق بين الزوج للزوج النسو وللزوجة الربع عندي بال عند الزيون عند أنك ذاكب إهم لغة مستعملنا عبدالله بن أبا زوجة نبيكم بلو عائشة فناقروها أسكن أنت وزوجي. زوجي بيبالو بزوجي ذي المقارن ماله يعني الشبيه المشاكل في الدين والمنهج بقول نجار ثم ساعتين زوجي بالا يزيد بالنا مستبانات بياتي زم بالا بالنا مستنجد هونو دمو أهل سينجار بدين ببزات سيكرانجى زوجي بالا للا ببزات بدين سيكرانجى زوجي بالا ربنا وابكرهم جنة من الذي وأتوا من سائر آبائه وأزواجه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين إلى الله سبحانه وتعالى بيلا ما يتنجينا أيوة يقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك يا أيها النبي إن أهلنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن إيال النقر بهاي ما روز بأقعب بدين عند سيوان بزوك ذي زوجك بالا زوجك بالا بقول بأشكال وشي الذي ظلموا أزواجه ما كانوا يعبدون إن دالهما عندان بكذي بحيمانوت ببذات بحيمانوت هاي جنانيو كذي امرأة يبالا عندان بكذي كن بحيمانوتهم بجنانيو امرأة يبالا ياو بأقوام لما جنانيت او نتبال به آية كذلك زكريا واصلحنا له زوجا ميلا وكذلك دمو يعني ليه لا معلم على نبيهم وأزواجك اللاتي بحيمانوت هاي جنانيو امرأة يبالو بغالب بغالب انتبه بغالب مثل قوله جل وعلا فرعون وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون فرعون من دلنا وكافرنا السلام من دلنا عافية من ذا مسلمنا وكذلك ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط نوح نالوط انجلي نبي ناتشو رسول ناتشو كان ساتحة عبديني ناتشو سبال الله شو ناتشو مثل ساتحة من دلنا كافروش ناتشو مالا عندن دگیزه گن عندن دگیزه بایمارو تگنان چه دیپ بالا دیسه کولی تعالا تبس یاد ابی لهدی و تب ما اگنا انو مالو ما کسب ما اگنا انو مالو ما کسب سیسنا نارن ذاتر و امراته حمالت الحطب امراته کافرانات ابو لهب کافر و كذلك في حق سار ما ابراهيم و امراته قائمه فضحكت فبشر بإسحاق و ولا إسحاق يعقوب بنا و كذلك دمو في حق زكريا وامرأتي عاقنا هيك عائلة زوجة انت مالذي يعني اسكن عند زوجك الجنة جنة نور اسكن الجنة سكن اسكن سكونا ايه مفقول لازم ايضا لوي لن المتعدي هنا جنة لمن السببي بظرفنا الجنة اذا منسوء للظرفيان ويوم توسعا لال مجازا لال سكنت الدار ودخلت الشام عندما يبالو توسؤ النو أو من إجراء لازم مجرى المتعدى المتعدى يا ربي يا ربي يا مهران مالك اسكن عند زوجك الجنة يا جنة بالفعل الفولين الباتشرو وكلا منها كجنة فرافي وجب جنة كالو لتبئيت نو منها ويش لجنس نو لجنس نو اتشي ستكر ذات ذات ستكر مالك أمور تأثير نبى لجنس إن دان نارجات إتشي شجرة كتبال ملو أيضا لم كشجرة وتشي هاللون وعندما شجرة ستكر إتشي أتيك مصرات ميلا وليلا وإن دان لا عند بوزيك كوتارا فوكلا بلو منها مما في الجنة مالنا من ثمراتها وأشجارها وأطعمتها وكلا منها رغدا أي أكلا رغدا واسعا لا حذر فيه لا منع فيه كلكل عليه اللبت قدب عليه اللبت معقب عليه اللبت بيه وكلا منها رغدا أي أكلا رغدا أي راغدا وسيعا مالا تفتي قدب حذر عليه اللبت حيث شئتم كفلقات كيوت بوتا وكلا منها رغدا حيث شئتم كفلقات كذين كذبان كذران كتنم كلام يتن يومين بكا ولا تقربا هذه الشد وكلا منها رغدا أكلا راجدا واسع حيث شئتما من هيش تفلقا تتبوتا حيث أهم ظرفا انت الناس أصلها ظرفا مكاننا حيث عندان لكذي ظرفا زمان تونال عندان دي تعليلية تونال حيث مالا كفلقا كذران كأنيم قدر إلا بكا ولا تقربها لنادر ولا تقربها للشجر لا ناهيان يعني. تقربها فكر مضار منصوب في النوني للجازم مالك ولا ذكر هذه الشجرة أتتبسوك أتبلو أي دلنا تقربان كما قال جل وعلا ولا تقربوا الزنا إلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ولا تقربوا مالا ياتي من دار الله جل وعلا. والنهي عن القربان أشد وأغلظ من النهي عما يقرب إليه. إيه يا باسنا؟ وفيه دليل على اعتبار الوسائل والذرائع. إيه وسائل بوتا لمنور إيه بالرجال، وسائل المحرم محرمة، وسائل الممنوع ممنوعة، وسائل الواجب واجبة. ولا تقربا بالشجرة كذا اشتغلوا الماء في الشجرة. ما هي؟ قيل إنها تينة، وقيل إنها زيتونة، وقيل إنها شنطة، وقيل إنها كرمة عنبة. ولكن فائدة بينو أي ناس نبر نتزافنات إلى الزقاء إلى ابن كثير سموا ما تقسوا لو كان يتعلق به أبنى فائدة لذكرها لأينها. قال تناقرها بغزاف من الشجرة من الشجرة. ولا تقرب هذه الشجرة اتشي شجرة للاد ذي شجرة مالت شجر ما اسم جنس جمعي له واحد بتاع إليها الزين اتشي من ذن من الناس يجين في ذن الاتشي شجرة ألواء من الناس يا أهد الناس فأوى يا وحدان هذه الشجرة. ولا تقربا يجي شو زافنات مين على بدو تبي هذه الشجرة منه فتكونا من الظالمين. اتشي كقربات شو كزاري موش ديونا الله سلس انداتو هونو فتنقب فهو هاتي فتن سابيارا تكونا في اليوم مداري منصوب بيز النون فضل مداري منصوب يعني ايش بيز النوني يعني بإن مدمرة في اليوم مداري منصوب بإن مدمرة وجوبة بعد الفاء الواقع في جواب النهي. نعم شئتما شئتما في جملة في لو ماضي مثنى شئتما شئتم وديدي لم يلقن هاي شئتما فتكونا من الظالم كذالي موت يونا اللاتشو. ايو يا الله انت ذات كل كل متعاس كل كل المتعاس ظلمنا ومالا بها سبي ما ينهى عن يا كفر كونا ظلمنا ظلم الكفرنا يريد ما سياك هنا ظلمنا ظلم المعاصينا. إذن ولا تقرب هذا الشيء فتكون من الظالمين. استنزافة التقو فتكون من الظالمين كظالمو نفسات كبدلو تونا لك. والظلم هو وضع الأشياء في غير مواضعها إلان صرف ركين غير مستهيكه أو وضع الأشياء في غير مواضعها. ويندمو والظلم هو النقص كما قال جل وعلا تلك الجنة تلك الجنتين آتت أكلها ولم تظلم من أي تنقص يا نقص ظلمنا موزع عند السطاو يمي كبا كقنص ظلمنا اهون ايه نقص ما الله بتزازو نورو الفتامو شراش ما القرر آلاتشو نايا عند آلاتشو بريل آدم سورة تعالى وقلنا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ايه لانتنا لمستيط آلاتنا ونا كجنة اندى اسواتا شوف كجنة اندى اسواتا شوف ادلا بستونا اللاتشو ملو اتشو نفا أتوا جري أبو مرة عليه لعنة الله أبا مرة مطعنا من على التوبة إني لكم أنا من الناس وقاسم إني لكم أنا. قال يا عدهان أدل على شجرة الخلد شو سوى تعالى شو ذلك على شجرة الخلد وملك الله يبدأ كما لا تتذكر ماي بسبب السلطان الله هو ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكا. الله هم ظالم الله هم حاسد هذا الرجل شوف تناغار يا مسجاغار يا بسر الله يترك كلاته جنة لا إن دات نور فلقون اتر زاف أتقلوا يا له كذا زافنا تتبالوا شجرة كل ناس شجرة لا تبنى استنكب الله سلطان ما يوقنا بسجلالي كوش مصر. وهذا شأن العدو يا طلاب بسجلالي نومي مصر جلبي طوي مصر باطنون قبابتو أشبر دي فتكون فأذل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. فأذل لهم الشيطان شيطان زدلت يعني أو قوم في الزلل بس يتال عند اللي قاتوا كنبروا بس كما أرقات شو انديوتوا أو قوم في الزلل والزلل جمو زلتي وهي المعصية لأنها زلت بها القدم. ولذلك قالوا للعيش مخطئ زلت قدمه زلت اللسان زلت آلية زلت القدم البالات زلّه السي مالا معنوي مالا فتزل قدم بعد ثبوت إلال يمعنى ذو مستاسة الله حق الملكة زلّه البالات يا زاهر ما الإجر من دالت ما له. نعم أهون أوقاف الزلل التي هي الحصوة والأسرة كمن قبل كما قال جل وعلا فإن زللتم من بعد ما جاءت البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ده فأزلهما شيطان أوقاف الزلل بوانجل تعالاته فأخرجهما مما كان فيه كان بربة معركة جنة أسوطات فأخرجهما أسوطات مما كان كان بربة نجمة أسوطات إيه صلاة الذين إيه شيطان صلاة النتو يا دنيا بك شايدا يا أخيرا بك إيه لا دنيا صلاة هنا للا شيطان بدنيا ملم صلاة هنا للا صلاة هنا آيات الرامبانك ميقرمو بآلمات ميال صلاة بملو كفابي بدنيا ألمنو حتى بدين بيقاربو بدنيا ألمنو آخرة الجنة انداد قباب الله إذا لم يدربوت بدنيا ألم بايمانو تقارن هانان النا في لذي ستانا ستشامت هانار بمين لو وأما إبليس بدنيا بأخيرا قدر انداد قباب انداد قبانو بالفلل نشيط لك أدوم وكان شيء الإنسان خذوا لا إله الله سبحانه تعالى فأخرج مما كان قديما شوف مما كان فيه انجلي وفي دليل على إيش ما يأتيه ذنب من الآثار وانجل بذو متى تامتا إن للمعاصي آثارا كما قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ضيقا في الصدر في الصدر وظلمة في الوجه وقلة في الرزق ودوفا في القوى لبه طبال فيتي تكرال ظلمة في من منال رزقه ينسال ويتفال إلى طعام دزان ودمو نورا في الوجه وكثرة في الرزق وانشراحا في الصدر سبحان وقوة في البدن والجسم ولذلك ذكر من يذكر سواج طعام يسر سواج عبادة ما يعبد سواج يا معنى قوة الله جو قوة معنوية قوة علمية بل قوة جنسية إذا أتشوال الله جل وعلا لذي الأنبياء كما ذكر ابن حجر أنبياء نبي الله سليمان ذات أنا ذات أي ويمتو سيدك أن يرى بلوال الله والسوء عنده دانيانه عنده دقواسونه عنده جهازونه رفت هذا الرجل بذو يبنى بذو تقارب بريسيت مقنانيس أكيم ما أدنيان بلن كارب نقرب النسو كمانو كم ميبلوت شيء كم ميبلوت يبنى هذا الرجل يا الله ملبي فتن قوان وكذلك كان النبي يأكل قليلا ويشرب قليلا ويعبد الله كثيرا ويقوم الليل طويلا ويجيب الصيام طويلا ولكن أوتي من الجنسية والرجولية ما لم يؤته غيره كنا نتحدث عن أوتي قوة ثلاثين إذن يعني يقول عنه معنى بذوق قوة جنة تعالى بالشارع بالشارع فأخذ ما كان في معسيا وردة عامة تعالى وردة وبذوق ملكنا قال الله بذكر رب الرجال على أيام إن دي كافر والمشركوت حق لا تلقوا التوت ولا ذكر الله في قصته بني النذير هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأولها شيء ما ظننت أن يقولوا ظنوا أنه مانع تسون من الله فأتاهم من حيث لم يحتسب وقد في قلوب الروح يحرمون بيوتهم بأيدي وأيدي فأتى بها الأمثال ولولا أن كتب عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولم يفرق عذابهم ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله أجر ملكك بما يسنسانوا الله رسول بما وانجل جهنم أكبات بما وانجل سبحان الله وردة مشكم بما وانجل إيه والله اللي جزان فيه لسوا باري هذا الرجال سوا أسروا تأسروا باريم يا درجة يا درجة يا سلام ما عقبها آثار المعاصي نعم فأخرجهم دمو بعدهم ما جمروا جمروا وعياته لا لجوتشو لا لمت لا تبدو سمرت انديهنو يقول أرعايا انديهن الله بعدهم تكسدوا يا شيطان هذا جنينت كما جمر منذ لحظة الأولى كما قال المسيمية آدم ما جمر تبرجنو إبليس ما جمر لا آدم تزاد اندي بلو حسدو آدم يشود سونو كودي دمو ما أتيا من عينة سلعين وبسول البيوتو عند مي فتر إلى نياس برندو ليلة ودمو شعوة البط من عين دمي قودا أخير آدم يعود طالب من دمو شعوة مبلغ شعوة من دمو شعوة البط من دمو جوفان إلى أشبعان يعلى الفم والفرج يعني إيو بلا بذات نفسا لموتات تغير. ولذلك شهوة البطن الربا من شهوة البطن والرشوة من شهوة البطن وأكل أموال الناس بالباطل بالبيوء الفاسدة من أكل الناس بالباطل إيه لنجدي رشوة ربا قصب سرقة نحب اختلاف كذلك ولا وصل تعليم وشو كان دي أي ناس نعم القرآن لا يفق لا يفرعه كيف ما تعبت الآن لك يا وطن ما يفرعه سبحان الله ايه هلو من دلناه شعواتا لباتنا لاو. ولذلك ورده ان اول ما يمتو الانسان باتنو يمجمرا من جماو كموت بوهالا وكذا قبر بوهالا هو دون الى فمن استطاع منكو الا يدخل على بطنه الا شيئا حلالا فليفعلالو حلال نقر انجي لا يبلع اسكتالا حلال انجي اي بلال يعني لكن دموت كن نفاليه قال اثوت لو انتس نقاوي بسد بسالي تلال الله اكبر اذا حلال نقر انجي اسقطا حلال نقر انجي ودهود الحرام ايقبا فاخرجوا مما كان فيه فاخرجوا مما كان فيه اثوت تعجو الال انجي دياو السانم السونم فاكلا من اولتهم بلونه ففوسفهما الشيطة هلتونه وثوثاته فأزلهما وانجلوا هلتونه وارداته بيتسبنا واردال مالتنا انجدي كاللبات مالت لفساتهم تقصصا حذرون لقاكو يلانيان ذا ذا ذكا ذرقو ايهو يلانيان جنة وذا فيه اهون ميكا لكلاو من ذنو ما سيأتشنه وذا الله انداد توتا أسفل صافي لما درقو إذا كان عملوك سفليا فهزوك سفليون ونسيبوك سفليون ومسنوك سفليون كذلك الروح كذلك البدن في الدنيا وفي البرزك ويوم القيامة وهكذا سلام فأخرجهم مما كان فيه كان بروبات أسوأتها الله أكبر لا إله إلا الله مما كان فيه كذا أسوأتها قال وقلنا إهبطوا ورزوا أي منها ما لنا بدليل منها من ألف ولمان الله دل عليه ما قبله بعضكم لبعض أدو كفيلو تشاتشو لكفيلو تشاتشو ألا ستهون بعضكم لبعض دور ستون جملة هارية اسمية يعني كفيلوش على كفيلوش على ستون ما أنه بعضكم إن أنت آدم النعوة لبعض لإبليس عدون على ستون إن الشيطان لكم عدو ويندم بعضكم بعض أولادهما باعتبار ما يقول ينسجوش على كفيلوش لكفيلوش على ستون يميهون سيهون إلان إيهو لارتبرت ثلاثين أسمية عمت أو نظر يعود دي من دلناو بأنك بسوش تفسرنا بسوش تفسرنا مع سيانا شفت كيف؟ يعني ما أسياب فبما ومن الذين قالوا إننا نصارى أخذنا ميثاق فنسوا أجزاء مما ذكروا به فأغرينا بينهم الأداوة البغضاء إلى الزماء سيئة نفسها معرفة ثلاث الناس مما تعملون مع أسيان إيه كافروا كافر في سراء من المتآل ومن أديث استولى تختلف وتختلف قلوا لا ترجي بعدي كفارا يدري بعضكم رقاب بعض إذن ما أسياب إرسلت إن دلت أرى الله ما يدرجوا سينت بك أتك على المدد بالدنيا بأخيرام بمعصياتنا السانة ومالتنا لا إله إلا الله هي تلك تمرتنا كآدم يتجمر قدر اسكوم الكيامة لزرية يميون نظر جل غير أن الله من رحمته رحم أمة محمد وانجل في سرعة قال لسات شو أثروا بنور دروا انجل في ببرا في طرف نبار إله وانجلوا دم بقال دم نبارا لكما نبي الله موسى قديه إما تعلينا وانجل السراون وانجل السر وانجل السر وانجل السر قال قدروا تبصن كبروا دم نجاسا كان كاو لسكون قرب قال اي طرف نبار لذي أمة الله أمة مرحومة أرجو أقيلوا لنا الإنجيل بل رفع العذاب عامة لأمة ما أنت تقول الله سماه رحمة للعالمين ما في من الكفر والضلال عندنا كذلك اللي كسته نامونا إن دي ملتونا ولم ذيك من عذاب الأدنى من عذاب الأكوى لعلهم يرجعون وما لنا لمنافقوش لكافروش عندنا دي يهون مريض نوت يتفكروا نوت وما لنا مريض من شرافة يهون يعير مثلات يقرف بذات يهون نقر درك من عمين يرشطة بذات درك بذات عندنا دي مسياسة نعم فأخذني ما كان فقلنا بطورة أنات بعضكم لبعض كلا هبوط لا يكون إلا من العلو لإبليس قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها إلى الله سبحانه وتعالى اهبطوا بعضكم لأدو ولكم في الأرض بل ذكم يبير ومتاتش بل مستقر منوريا ومتاع متاكاكم إلهي إسكموتاتش درس بذل من الله سنورا الله سبحانه وتعالى متاكاكم يا درق الله سؤال إسكمتموتوا بلو يعني على الشاب إلى الله سبحانه وتعالى ما لسنا انجدي يا آدم هين دلائي تعالى إلى بعض الآثار حوان جدا من بالغاري السعودية من جدا تبالا جدا جدا كسات وستدنا ملا إذا قال أتشاو كذبوا على يا عبود الله تمحان قانو دعا دراغو ياو أجرنا قيل بمزدلفة جمع تبع لأن آدم وهواء اجتمع فيها وقيل بعرفة سميت عرفة لأن آدم وهواء تعرفا فيها يميز ليت الله جل الله أعلم إن جدي أو بزد أجرنا شو ما فيها خمس سؤال ولذلك نبي عليه الصلاة والسلام قالوا المالكين مالكنا يعني وذا أربعة كان كلفه بوالا إيتازين إمرأتك بلو لأكوبات من مالا بفتاد مالا من دنها أكتك رباط أقلات بلوالنو بلوالنو سبحان الله شوف حتى معاتي كمسي لي هاي طول مسلين معركة بتلي يا رضا الله أكبر بدون أقربت بس لا تأتي الله فتعيش عيشة سعيدة على الزاقوده فلال الله أكبر فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فتلقى آدم تغنى من ربك كتاب كلمات قالت تلقى تركب ما ردي معنى أولهما يعني الله تقمه ستا إلى رنجل ويسوء لما يشاهد الله سمير أستمير إذا الله لمرهم كو ممارون توبة مرضكو كو إذنتونه لذي بلو يسوء لما يشاهد لذي بلو هو التواب الرحيم إلى توبة تتاكرة كذي بزو كذي رحيم إلى لكن آدم بأزني توبة تتاكنهم تادا توبة ما تارج ميرس ما تاجني الله أكبر بل توبة تأثر الشرك قاهرة دمو بتأم رحمة يصفى جثث إلى هون ميرد ميرد بتجدانا وربك لغني ذر رحمة فقل ربكم ذو رحمة واسعة نعم يعني آدم من ربي كلمات من الناس ليلا ليلا بقول وانا وكل إذا سورة أعراف قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين بلا يعلوتين قالات الله لا آدم إلا قل إذن فتك آدم ربه لمن ودس أستقاو إذن قال ربنا ظلمنا أنفسنا يتوبت قالت بدارانا ويعلوت قل يتوقم الآدم نو لآدم توقمه لهو لكن آدم نبينا وكيل رسول لهم تبلوها إن دمو هو ياو عند بعض الجماعة نبي يدل نبيه تيدل نبيه ناس أميرة إن قرطبي إن ابن حزم سدس ليتوش نبي ناس جو لعلي ابن حزم مبارك كان إذا كان هو عين الناس قرار إذن لآدم توقي موت استنا قرارنا أبرو آدم وما عندنا نقدر ياو آدم يتلاقي لفي وشي وراجي وانتو انت سلهونا وده وندو أستقال عندنا كافرة وكبرة لك هارون موسى بزارة إن دلاساتشا وإننا قرار عندنا عندنا نقدر مو موسى عدر رقوي لها وانا أستاذ سلهونا مالنا فتلق آدم لأن قرآن من ما إننا قرار قود ياسم لعلم إننا تكو قرآن لأينا يده الله أكبر فتلق آدم يبقى إبنه ملو قرآن بيتشا ستات أنا بيتنور أتك علي إلم ميبا القرآن استاذين يوالد فتلق آدم من ربي كلمات فتاب عليه فتاب عليه أي قبل توبته أو رزقه التوبة فتاب عليه من كلاتنا ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تزل وترمنا كنا نكاسب الوالونا فتاب عليه رجع عليه الدم وانجلوا بمسراته يوانجلوا التين أصايتوا النبر كذي الناس أوتوا النبر وده في دم بذين قال ليك أتوا مشينوا نبر ليلا كتاب قل يا نظر تملس اللت الله وتوبته هي الرجوع له بأسل فتاب عليه يعني هو إنه هو التواب الرحيم إنه أرسو الله هو أرسونه تواب الرسول عندي لا إله توبة ميرد كسو بكرمان لا يتاب إلا إلى الله لا يتوب على خلقي إلا هو لخلقه توبة ميادر ميرد توبة ميكب كسو بكرمان قادي التوبي شيء قادي قادي التوبي شديد إقابنا ونعم أن هذا هو التواب الرحيم تواب يقال تواب كما قال ابن القيم الله توابه وتوبة الله هي قبوله التوبة أو يعني إيش توفيق للتوبة ولم تقالوا تواب إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إلى الإنجليز هو التواب صيغة مبالغة تواب الرحيم تواب القابل للتوبة الرحيم بتوفيق للتوبة ولولا رحمته لما تاب عليك ولولا فضل عليك ورحمته لكنت من خاسئ الله ويتوب الله على من على من شاء نعم الذي أول من أذنب آدم وزوجة هواء وأول من وجد أثر المعاصي آدم وهواء وأول من وسوسه إبليس آدم وهواء وأول من نسي آدم كما قال جل وعلا في سورة طه ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ولا كما قال الشاعر ولست مجبولا بالرشد فإن أول ناس أول الناس አሁን ተውበት ካደረገ በኋላ መጀመሪያ የጠፋው ሊክማ መጣ ያው በወንጀሉ መሰረት ተተሰና አሰር ተበረባጨ አን አስወገደላችሁ አላህ መጀመሪያ ሳይለይ በፊዶን ይመጫል ሳይለይ ይሁን ወቂለ ፈደቃ አደም ረዲ አጥጦ ቀመው ከዛ ይረሳል ይሁን ይመጫል وبشر الذين آمنوا عفوا قلنا هذه فينا قلنا هذه منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف ولا يحزن توبة هذا الرجل لا تشر إلى أين هو وإذ مدر كورد بهالان يقدم آياته كلا يعلم سنة إزاو لا أين توبة هذا الرجل لا تشر ما لا تأسيزان ليلة استثماء مدر لا تورد بهالان سادة لمن إبت منها آلاء تشر توبة هذا الرجل لا تشر بهالا دنين بل انجدي ايه لا يستلزموا انتنا ترتيب اياتيزم الان ترتيب اياتيزم مجمّر اياتيزم سروا وردوا آلاتشو وردوا كذبوا على يتوبة توقماتشو الله ان لمنوا كذب عراتشو وما يطلق عمرنا قلنا بيطو منها اهنوا منها كجنة جميعا ملواتشهم الان مجتمعين عند الزيكار او آدم هو ابليس ليلة محية مع الله يوانا قرام عن ليلة الكساسة ودي مستوز عن ثلاث دفع إبليس يو انجديسة انت ايلا ميبالكر ورادة حياته سرندي ميبالكر ورادة آدم وهو جده ورادة آدم هند ورادة إلى الكساسة ودي مزون نعم قلنا هريتو منها جنيا فإنها من هدى هدى متعلاتك هون هدى كمتعلاتك بهالا فإنها جنيا نبيد هدى مرني من مرينا آدم رسول مرية أيضا لهم آدم مرى بميتة دربة وهيو مالك وقيل إيه خطابه لزرياه نوه سيابه فآدم بيونه ما يكلك كلمه فمن اتبعه هدايا ممرياه يتكتل قرآن ديسي فلا خوف عليه ولا يحزنون فلا خوف عليهم صراط اللباتهم ولا يحزنون أي تكتل إيه بذلك قرآن لا يبذل فلا خوف عليهم على آتن على آتن በሚመጣው ማለት ነው ከሞት ጀምሮ የመቃብሩ መልካም በርዘቁ የሲራቱ ሂሳቡ ያውል ያደሩ መካኡስ በሙሉ ሲጋት ይለባቸው በዚህ ቀጥ ብሎ በቀጥታ ከሞት ያአላህ ወአዙ ነው ወላ ያዘኑን ፍተውበ ሄዱ አይተክዙ አንድ ሰው ሲሞት ሁለት ነገር አንድ አማማሁል መሻድ ወልአኺር ወልቂያም ፍለፊቱ ቢቅን ብላለች እንደገና ደግሞ ሲቶት ሄደው እዚህ ሚሰራው ሲራ ልጆቹ ቤተሰቦቹ ሚስቶቹ ጓደኞቹ ምንዶች በጣም አስተክዘዋል ሁለት በጣም በጭንቅ ሰዓት ዋስትና አላህ ይሰጣዋል ያአላህን ሂዳያ ተከትሎ ምሪ ቁርአንን ወህይ አዲስን ሸርዒን ይዞ የተጓዘ ይላል ሱራ ጣሃላይ ደግሞ فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى በዱንያም يعني እንደው አይጣማ በአኺራ ትጋት አይገጥመው ያው እንግዲህ መጀመሪያ እቺ ምሪ ያአላህ ምሪ ወራ ተቀባን ሲላት ምሪ ነበር بارما قبلاتشو لفات اقاتماتشو رؤية أن آدم لما هبطا بالهندي أنزل إليه ثور أحمر وأخذ يحرس به الأرض ويمسه عرقه عن جبينه آدم عندك ورد بوالا أي بريء الله ورد الذي لا كذب السوي أرس يبيت بالو لفات مطا أتبلاتشو أرفاتشو بلسيب بالو يا إبليس مكان ياسر أرفان دائبال بالنسبة نصفا يتبارك سلاهون عرفان دائبال وعد الرجنة والرادي أولي فعل قطامه بل كهين دمتو حج بذوق دارقوال يبيت الله نصاصم سرطوال لأجل كذام على سبحان لفعل مباله يعو القاتم وكان آدم ايش مزارع قبري نبري جيو لذين أبذوق دي وندوش مريتي ودال لا مريت ومين جبادة سنتال لا مريتي ودال بس فتروات وندوش حتى بعرب هجر بزا سفتي مريت جنجاي مالد بزا سفتي هجر يكلمه تعالى بزا بسفتي ماله إذن يريتوا منها جميعا فإن أتن من يهودا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا نعزم يعني في السيئين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تكن أنصى زوج حد أحرى بني إسرائيل بأي نور نورو سيقا باتك ما نبر حواء بات نور نورو ما نيوم سيد بالوان أتكدام مخداتو كوهن يزينا بالجنة إذن ما زنت إبراعات نبي إنكاتو كما قال ابن أباس ولكن خياناو سبقوا نتو إذافوا إن دي بلا قفع فاتشو ياو بسرات إبالا لكو سيدا الزوء موسى إفرامي بانا قرار ليدا عندي ياو سووش ولا يفلقهم ولا عمرهم امرأة تين تستمر وقال ابن رجب الهنبري تلميذ ابن القيم وكم لله منهك من في إخراج آدم من الجنة إلا ولولا ذلك لما أورث الأنبياء والأولياء والشهداء والسلهاء والعلماء والأذكياء والأذكياء والأبرياء ايه هلو جنة خلقه جنة نوره إذا ظن ولد نوره هذا يلي فاتكر جغنات قاقمه هلون برجدونه لفتو وتسيامتا نياس جبدينه الله أكبر الله أكبر إبليس أيوة تياك إبليس انت جنة قبا اي قبام تدلو إلا ويبيبال على وجه الكرمنا إكرامنا وما يقبا انجي على وجه الوسوسة يقبا لي نور ايضا لي كبر ايضا لي اتوت اعجو قبطوال بمالات رد السبتالي لي وسوسة اعجو قبطوال لي نور ايضا لما نور مقبالون او دراشون جنة ما يقنيو انجي واما لوسوسة لفتنا يقبا منه ميتقن سوسوس يلا انجي منه مسلم سئل شيخ في مكة هل يدخل الشيطان يا شيخ سائل يقول هل يدخل الشيطان المسجد الحرام وكان الشيخ في شقهات بطعم طويل اكيدا منا درس النبر ما قبل اسميد هيدا نو اي قبابا لبوكتو بوالا هيدو ما قلتو اجرو ماتو اي قبال جنان بياكي لك اذا لما رسو يقال شيطان ان شيطان يحضر من ادم عند كل سمين ابن ادم بل ايو ادم انهم تطيلوا هذا فخرج منها ما كنبر كما أرغو كسماء وهذا يقبل هجة من قال إن آدم خلق في الجنة ميلو مجمرة مجمرة جنة نبرة وملائكة سمايك جنة كربنا إلهي نبرة كملائكة وجهة نبرة إندي بمارة نبرة بس ما أرغ أوردو سجل على أوردو فتأف فتأوردو ثم قال جل وعلا إنجليش من الآن والذين كفروا وكذبوا بآياتنا إنه يكفروا وكذب آياتنا ما الفرق بين التكذيب والكفر كفر عامنا تكذيب بآياته وبخاصة من أكل الخاص على الأمر الشرع للإعتماد به خاص بعم التفوار ومن أكل السبع المسبب كفر النعمة تكذيب بالآياتنا وهذا كثير في القرآن كفروا بقلوبه وكذبوا بآياتنا بألسنته كفروا بقلوبه وكذبوا بآياتنا بألسنته كفروا بجميع ما يؤمن به وكذب آياتنا ببعض ما يؤمن به بالقرآن بالمعجزات آيات والآيات هي لغة الألام لأن علامة على آيات الكونية كان علامة على وجود مكون خالقها آيات القرآن يعني كان آية علامة على إيش وجود منزلها وأنها من الله آية علام أو لم يكن آية أن يعلم علماء بني إسرائيل والآيات المعجزة معنا دليل على صدق من أتى بها إذ لا يمكن معجزة إذن الله والذي كفروا كذب آياتنا من الألباب كذاك معجزة وكذب يقول إيش آية المعجزة مثال آية القرآن مثال آية لكونية مثال ومن آية الليل والنهار هذا الكثير في القرآن أولئك فالزيلائك التلاو سائل ملسوا أنبياء الناس تبابلوا با الله يكادوا يقتلوا أصحاب النار أصحاب جمع صاحبين أصحاب النار أي ما كتوها ولا زموها يبساد قادوش ناتشو وصوبة كل شيء بحسبه الصورة تدب وتضاف إلى البلد أصحاب مدينة الصورة تطلق ويراد بها قوم الرجل وأصحاب إبراهيم الصورة تطلق ويراد بها الملك الصورة تطلق ويراد بها السكون أيه كما هنا يعني أصحابنا ما في ولازموها ملازمة الصاحب لصاحبه ملازمة زلسة إنها كانت غرامة هم فيها خالدون عبر المزاد النسو والصلاة إرسالة زوتائنا خالدون خلدا يخلد خلودا وخلدا ينفى دار الخلد خلد رجلتك كموتال خلد رجال من الخلود نولنا ما زوتر على موتاد وعلمنا خلد هم فيها خالد هم فيها خالد مقدرون الخلود في لذل أعلم الصلاة النواري زوتاري يهون وما هم منها بمخرجين وما هم أنها بغائبين لا يخرجون منها كل مرة يخرجها من قبل عيدوا فيها وما هم بخارجين من النار الله سبحانه وتعالى انجي زوتاري ناتشو أي وطوم إلى الموت وما يقلقلوا معاذن الله من ذلك يتلك انجدي يكفر الله بطيس أقل بارمرك سنقرنا الله ثم قال جل وعلا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوفي بأهدكم وإياي فارهبون يا بني إسرائيل يا إسرائيل جوتشوي بني من إضافة الجمع إلى المفرد يا بني إسرائيل إسرائيل مالت يا بني عبد الله بك إسراء عبد إيل الله عبد الله مالت يعقوب نو اسم سرياني نو إشي سرياني كون بقرآن أجم قوانقا آل لنا اختلف العلماء بقرآن أجم قوانقا آل لهم كيلي نوران وكيلي نورهم وأرجى الأقوال يلم أن داني أجم قوانقا مسلو يمسعو من توافق اللغات كما رجع السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن إذن يعني سرياني من إسرائيل قال بعرب النام إيهونو إن السوم يمنا قرب القوانقا نبر كان ياقا بكم الذي بلد بلسان هبشة عبشة إلى البخاري بزوج دي أن هذا دوت من ساعة بلسان هبشة الأسائلة بلسان هبشة بلسان هبشة إلى نعم السوء أجمع مالك أو بعربية قام إيه تري راسو يا عربية تري أيضا ما تريد اسمون أو جل عربية عربية نو أجنبية نو هي نوعها توش اسم الأعجم نو نا دمو عربية نو مالك نا أصل بقرآن بقوان قادة رجاء عربية قوان قادة إلا ما تستيقظ بقى إيه عربية ستناظروا هكا أرغو بذي قوان قادة ناظروا تال بالنسو قوان قادة سيميون إذي لا يصرف ذيك لكلم لا يمتنع كون القرآن لا يمتنع كون هذه اللفظة إسرائيل إسماعيل عربية ومهونوان أي كلك يا إعراب يا إله والذي كسب الناس يا قائدون يا بني إسرائيل إسرائيل يقولون يعني أسباب يبالون مالك يا يوسف واندي موت أسراه لتوتشو مال بني إسرائيل يعني يا بني إسرائيل يا بني يعقوب يا بني عبد الله مالك إسراء عبد إيد الله وكل اسم في إيد الله مالك يا بني عبد الله مالك يا الله يا باريا لجوج أسألتنا لأني النفس زرعت وقت إيه دم القرآن وردوا نبي مدينة سيدنا إيه كسا دروك أدم في ليت الله يتنبرنا فهذا من ذلنا يا من إسرائيل لو سيد أروك زي بمدينة نبي سيقابوا طوائف من اليهود من اليهود من النفس عندنا بني النزي بني كيلوكا بني كيلوزا بني كريزا نبرونا ينزيا ذريا راتونا النزي أرتو لولا جوجة الله يوالو ولتا من ناقر لنزي ولتا بلوات سؤالونا كولتا وعندو برسولو انديام نبرنا فادا أهم برسولو إيمانو ما لتا نبر الإنعام على الوالد إنعام على الولدنا والإحسان إلى آبائك وأجدادك إحسان إليك ولولا إحسان الله إليهم لما وجدت أنت أتقلنا ويا بني إسرائيل اذكروا أستاذوا نعمة يلي النعمة تذكر إيش إبادة تذكر الشكر تذكر القيام به كما قال جل وعلا خذوا ما آتيناكم بقوة إن دالوا واذكروا ما فيه إن دالوا ذكر زنبلوا ستوي ما آتينا تذكر شكر تذكر الإيمان اذكروا نعمة يلي التي أنعمت عليكم بأن أنت لا لدسكو تونه أنعمت لها عليه لدسكو أتشوه يلدسكو أتشوه يسألنا يريد سعينة أستاوسنا إيه عليكم سين أي على آبائكم مالذنو إيه من دنو من الناس ألوى إذا رجل رودة فيه إيه بتكين لتنا أتقروا يعني من الناس ألوى مالذ بذبتيه بنبرو بذكذي يا قد أمارنا ألوى يتكذي سقا مال الله وذو الله تشوال كذا إزال القمام مالذنو كذا دمو كادين قاي وها ما أفلقوا كذا مجزة الأي أينت مالذنو ولكن بوانا بني كتابوا بواء صدقين كذا ما بلم مريض ما نوروا نا أنبياء كنسوا ما أدرقوا نا دمو رسول كنسوا ما أدرقوا انجوم دم دانيوز كنسوا ما أدرقوا ولما أول كنسوا ما أدرقوا دنيا الأخيرة البيمات كان بنسوا الله ما أدرقوا إيه تلك ولا صار أنعمت بها أنا لمثل أنعمت عليك أي أنعمت بها لبنك عليك بنان فيها وأوفوا بأهدي أوفي بأهديكم وإيايا فارهبون. وأوفوا بأهدي قال كدانين أمالوا تزازين فاتموا أوفي بأهدكم لأنهم تيقباهوا تنتالين أمال الله تشغل ولال من دنو أهدين أمالوا ملو الله ومحمد إمام يملو درو بتوراة بإنجيل باباتو تشاتو فإيزون أبر أوفي بأهدكم من دنا قباه الله شو نقدر ثوابه من جنة مقباته أما الله شو هالو أهدينا بيهم قديم كناتم الله أهدي دوبا شو نبرأ وبابو زعاته شو الله إن لسنا أقرأه ما لسه وإيا يا فرحبون إني نجي لنا تف أي أخردوني وأخلص الرهبة لي فرحات فروني من دناو قال ما مالتن كمتو فتنققوا مالتن وآمنوا بما نزلت أنه باورت كوت إمانو وإما أنزلت بما أنزلت وأنما أنزلت باورت كوت إمانو مصدق لما قلنا إن أنت قال لو قطان سيو وآمنوا إمانو بما أنزلت باورت بقرآن إمانو لكن أثورات إنجي درو يتعذباتو قال كدان نقروا أتشوار وآمنوا أنزلت باورتكم وهو القرآن مصدقا أي موافقا متابقا لما معكم للذي معكم للأصل الذي هو معكم كان أنت قال لألو لأصلوا يمني قد نصيون إلى هذه القرآن من دلنا للأصل الذي هو معكم لألو سيدبال قرآن ناسك أن نبرا ثورات إنجيل يأكيدا قدائي بثورات بإنج مذبور عيشان يأكيدا قدائي فلذي بأكيدا بمسارة الصاب وانا وانا قد باركان الصاب أركان إيمان بأكيدا قدائي إن سنقا بثورات إنجيل نبرنا يعني نمني قد نصيون من ما يخالف سيهون مالذ وأما بأحكام بليلة وبأندان دو نستقوى القرآن توراتنا إنجيل وهذا مصدق الإمام بين يدي من الكتاب مصدق الإمام أقول يميل القرآن مصدقا أول أدراج أول أدراج يعني موافقا متعادقا للذي معكم للذي أريم عندكم من الرسول من رسول العقيدة نعم يهون فيهون إيمان أبت ولا تكونوا أتون أول كافرين به فذي قرآن ومحمد ما جمرني كفر به قيل لقرآن وقرآن ما جمرني كفر فذي أمر أتهون ويندموا بمحمد مكفر أتهون منه يما جمر عنده مكفر كوراته فلك التلاتشال يسون وزر تشتك ما لاتشونا فات أنقب وما جمر بنبي مكفر أتهون وما يكفر به من الأحزاب فالنار موعده إن دال الله جل وعلا وما يكفر به فأولاكم الخاسرون إن دال وما لاتشون ولا تقول كافرين به لا من دنه كفار قريش كافر أن نبروا وإن جيت مجمع أمي كفرته إنذي أوقونا قدم مسيح بورس يمتع قداس لهنا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا بني أنك أتوتش إكيد جنزر أتكزو أي لا تعتادوا بالآيات التي أخذت بالآيات التي أخذت عليكم بها العهد المال الفاني من دنا ياو بتورا بإنجيل قال في ذوب باتشو نبر فنبي محمد إنجي آمنوا كما تعند تكتلوت بلو قال في ذوب باتشو نبر بس دي آمنوا يكتلوا نبر تخبرك أدكوا نبر نقر جن كارب هنا بلا تبقوا نبر كإسحاق كان نفس الرئي هنا بيطبقوا نبار كعرب كإسماعيل سيهون كده حسدوا أتشو سلا حسدوا أتشو سلا مقانيوا أتشو لنبي الله أتشو سنا مقبار هيو تاريك أتشو باتك على فيزيكال أتشو خلق أتشو خلق أتشو كل انتنا أتشو بطورة إني تنقفوا نبار يعني نقر دبز زوتنا بل زوتنا قيروت غيروت بجاتوا تنقفوا إيه أكونوا بتاعدو محمد صلى الله عليه وسلم لكن آتم محمد سوف تكتل بالنسو ينس إيفو سيسن يدوز آغني نبار يعني قبو يستطع شو نبار يا محمد ما أننا كتناقروا سوود محمد ليهدنو لنسو يكفر نبارو من جنة قبو ناوجي فاسس ليقومنو يا إن دايهم بلو أيرو إلا لنو فوين الذي يكتبه كتابة عندنا بأيدي ثم يقول هذا من عند الله ليشتروا بثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبوا وإنهم لفريق يلوون ألسنا بالكتاب فاحتوا من الكتاب وهو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقول الله الكذب وهم يعلمون الله شوف كيف وإذا خذنا ميثاق الذي أوتوا الكتاب وتبينون للناس ولا تكتمون شوف فنبذوه وراء ظهورهم. فإذا من سروا واشتروا بثمنا قليلا فبئس ما يشترون. أذين جبيت من إنيا وكفى جبيتنا من إنيا وأسأل جبيتنا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ذنب لكل من غرّت الدنيا، لكل من هرّف الحق، ولكل من كتم الحق. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينا للناس الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين يكتمون ما أنزل من الكتاب ويشترون ثمنا قليلا أولئك الله أكبر ما يأكل في بطون إلا النار ولا يكلم يوم القيامة ولهم عذاب أليم إلى الله سبحانه وتعالى. عجيب ثمنا قليلا قليلا تبارا ودنيا سلهونون على الزبر أصول جديد ما بزوم بيور إسلام كأخير أقوى دنيا من بطلبة بدأم تكيرنا وما لا يتكلم في الله إلا قليلا وإيا يفتقوا أرأينا أنت تنتقوا تتابع التتاسو إلى الرفع يا يفتقون الشيخ هذا الله أعلم وصلى الله وسلم على محمد.